بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إن حرنت عليك نفسك ولم تستطع تهذيبها فعليك بخمس مرابطات: المعاهدة والمجاهدة والمراقبة والمحاسبة والمعاقبة. هذه الحكمة تلخص ما أطلقنا عليه مرابطات النفس اللوامة، وهي التي يشير إليها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والنفس اللوامة هي النفس التي لم تصل بعد إلى مرحلة الطمأنينة، هي مرحلة تتجاذبها النواحي المختلفة، هي تحن إلى الخير، تحن إلى الصلاح، تحن إلى الأخلاق العالية، تحن إلى الروحانية السامية، ولكنها في نفس الوقت تجذب بشهوات، بالأهواء وغير ذلك. فهي لذلك تحتاج إلى منهاج تربوي يعيدها إلى يستقر بها في محل النفس المطمئنة. وهذا المنهاج، يعني ما ذكرناه في هذه المرابطات الخمسة، هي وسيلة من هذه الوسائل. يعني النفس لابد لها من التزام، هذا الالتزام توفره هذه المرابطات. المرابطات هي أن يربط الشخص نفسه، يعني كأنه يقيدها بقيود معينة بحيث تلتزم. وطبعا الأخلاق لا يمكن أن تتحقق من دون هذا، يعني كل شخص يعني لو ترك لنفسه العنان فستنحرف، ستذهب إلى الأهواء، لا يمكن أن تفعل شيئا. الطالب الذي لا يلزم نفسه لا يمكن أن ينجح في دراسته، العامل الذي لا يلزم نفسه لا يمكن أن يتقن عمله. فلذلك هذه المرابطات هي عبارة عن إلزام النفس وتوفير نوع من الحزم معه. النفس نتعامل معها كما نتعامل مع الأجنبي، لا نعطيها هواه. النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فبقدر تربيتنا لها، بقدر تهذيبنا لها، بقدر حرصنا على إصلاحها تصلح. الذين يقولون هذا مخالف للفطرة وللنفس، طبعا هؤلاء لا يؤمنون بالأخلاق. لا يمكن لشخص أن يتخلق من دون هذا الأمر. هم أنفسهم، يعني هؤلاء الذين، شخص مثلا كسول لا يمارس الرياضة، كيف يريد أن تكون له عضلات؟ شخص يريد أن مثلا سباحة، كيف يتعلم السباحة من دون جهد؟ شخص يريد أن يتعلم الرماية، كيف يتعلم الرماية من جهد من دون جهد؟ حتى التاجر لا يمكن أن يطفر بالربح في تجارته ما لم يحاسب نفسه ويراقبها إلى آخره، بحيث يستطيع أن يوفر الربح لنفسه، يعني في كل شؤون الحياة. فلذا هؤلاء الذين يتوهمون أن هذه المجاهدات والمرابطات وغيرها هي عبارة عن قمع للنفس ونوع من أنواع الكبت، هم يطبقون هذا الأمر على خلاف السنة التي جاروا عليها. هم في أمور الدنيا تجدهم، يعني ربما يذهب شخص إلى رياضة كمال الأجسام ويحمل مئات، ربما يحمل عشرات مثلا الكيلوغرامات، يعني يحمل ويعرق عرقا شديدا ويتألم ألما شديدا. لماذا؟ حتى يبرز بعض عضلاته. ثم تجده في الجري كذلك، ربما يجري العشرات الكيلومترات، ثم إذا يعني لماذا؟ وهو يرهق نفسه، هو يعلم أن ذلك لا يتناسب معه، يعني حتى وهو يجري يعطش مثلا لتجده لا يشرب إلى آخره. لماذا؟ لأنه يرى أن ذلك يضر به. فإذا كان هذا في أمور الجسم، يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، يعني أنت فقط تتعب من أجل جسمك، فكيف بروحك؟ التاجر كما قلنا ربما يحب النوم ولكنه يسهر من أجل الحرص على تجارته، يترك ملاذ له بسبب هذا الأمر. فلذلك يعني النفس كذلك لا يمكنها أن تتقوم، لا يمكنها أن تسلك السبيل الصحيح إلا إذا اقتنعت أنه لابد من المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله تعالى ذكر هذا الجهاد، وورد في الحديث أن هذا هو الجهاد الأكبر، جهاد النفس، جهاد الأهواء. الشخص قد يفلح، يعني بعض الدول تنجح في الجهاد الأصغر، جهاد العدو، وتطرده، لكنها تقع فريسة النفس. ولهذا الكثير من الدول التي تحررت من المستعمر وقعت في استعمار آخر، استعمار اقتصادي، استعمار سياسي، استعمار آخر. بسبب ماذا؟ لكونها لم توفر لشعبها أو لحكامها، أو لم تكن لديهم تلك الزواجر التي تحميهم من الشيطان، تحميهم من الأهواء. إذا هذه الحكمة تقول: إن حرنت، حرنت يعني مثل الخيل الذي يحرن، الخيل الذي يحتاج إلى ترويض. فالنفس كذلك تحتاج إلى ترويض، ولهذا يسمى الرياضة الروحية، الرياضة الأخلاقية. ولم تستطع تهذيبها. يعني الأصل في النفس أن تسير هكذا يعني بالسلاسل لصاحبها، لكنها إن حرمت لم تستجب له. الأصل يعني كما قلنا مثل الأستاذ في القسم مثلا يقول للطلبة اعملوا بحوث أو اعملوا حلوا تمارين، فيقول لهم هكذا ينصحهم، فالطالب الممتاز الطالب المتخلق مباشرة يذهب ويحل التمارين من دون إشارة أستاذه، من دون أن يذكر له التمرين، لأنه يعلم أن ذلك حل التمرين أو القيام بالبحث في مصلحة تكوينه. لكن طالب آخر كسول لا يكتفي بهذا الأمر البسيط، فهنا يحتاج للإلزام، فيأتي الأستاذ ويفرض عليه حل التمارين الفلاني، ائت بالوظيفة الفلانية، قم بالبحث الفلاني، وأتي به في اليوم في الموعد الفلاني، فيحدد له ذلك الأمر. هكذا النفس، النفس إن فرضت إن طلبت منها شيئا واستجابت لك فبها، هذه نفس طيبة سهلة، لكنها إن حرنت ولم تجب هنا لابد من هذه الأمور. هذه الأمور متفق عليها، موجودة في المصادر السنية، مصادر الشيعية، كل كتب الأخلاق تذكرها. حتى البعض يقول هذه الأمور كذا، لا، موجودة في كل كتب الأخلاق، وهي كلها موجودة في القرآن الكريم وموجودة في السنة المطهرة، ويدل عليها العقل. أول مرابطة هي المعاهدة. المعاهدة هي مثلا شخص يقول أعاهد نفسي، يجد نفسه مثلا كسول، مثلا كسول ينام مثلا إلى نصف منتصف النهار، ويعلم أن ذلك النوم مضر بصحته، يعلم أن ذلك النوم يصرفه عن علمه عن عمله إلى آخره، فيعاهد نفسه يقول مثلا أقوم، شرط اشترط على نفسه أقوم لصلاة الصبح وأبقى مثلا مستيقظا إلى الوقت الفلاني، مثلا في الليل أنام كذا، يعني يضع نظاما لحياته، برنامج لحياته، سواء هذا البرنامج يرتبط بالأكل، مثلا إذا كان شخص يأكل كثيرا فينظم أكله. الذين يقومون بالحمية في الحقيقة هم يقومون بمعاهدة، لذلك ينظم أكله، ينظم نومه، ينظم مطالعته، إذا كان لا يطالع ينظم مطالعته، فيطالع حتى لو كان ذلك ربما ليس برغبته. البعض يقول أنا ليس لدي رغبة، لا، ليس رغبة، الرغبة شخص مثلا نفرض في الأكل لا يحب الأطعمة التي فيها فيتامين سي مثلا، إذا لم يأكل هذا الفيتامين سيصبح يصاب بفقر، يعني يصاب بأمراض معينة نتيجة نقص هذا الفيتامين. فنقول له كل أي طعام لابد أن يكون فيتامين سي، رغبت أو لم ترغب، كل ما ينفعك ليس كل ما تشتهي فقط. البعض يأكل فقط مثلا يحب أن يأكل الحلوى، هل تقتصر حياته على أكل الحلوى؟ هنا طبعا سيصاب بأمراض ترتبط بهذا الأمر. فلذلك المعاهدة هو أن ينظم حياته على أساس صحي. عندما نقول معاهدة طبعا هذه كلها عندما نتكلم عن النوم والطعام وغيرها، هذه كلها في محل واحد، لا يقول الشخص هذا خارج، لا، هذه داخل في الدين. ولهذا ورد في القرآن الكريم جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، يذكر حتى النوم، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر هذا الأمر، يقول بورك لأمتي في بكورها. ذكر الحديث المعروف أن الذي يبقى يذكر الله من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس له أجر حجة وعمرة. طبعا هذا الأجر العظيم من الترغيب في الاستيقاظ، للترغيب في استغلال ذلك الوقت، وهكذا يعني كل هذه الأمور واردة. وطبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله خير من يمثلها. طبعا هذا ليس فقط في تنظيم الحياة، حتى في الأخلاق، شخص مثلا يغضب غضب شديد فيحاول أن يربي نفسه على هذا الأمر، حتى قال بعضهم أن كان بعضهم يغضب فكلف شخصا بأن يغضبه أمام الناس ثم تعلم الحلم. الرسول صلى الله عليه وآله يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. طبعا الركن الأول كما قلنا المعاهدة يشير إليه القرآن الكريم بالنذر. النذر هذا البعض يقول مكروه، ليس مكروه، النذر المراد به وسيلة من وسائل التربية، ولهذا الله تعالى وصف به الأبرار، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر، يعني هؤلاء يوفون بالنذر. لو كان النذر مكروها لما أوفوا به، لما نذروا أصلا. النذر مثلا يقول شخص أعاهد ربي مثلا في هذا اليوم أن أقرأ 5 أحزاب مثلا، يأتي مثلا في يوم من الأيام يقول هذا الأمر، أو علي في هذا الشهر أن أقرأ في كل يوم 2 حزبين مثلا من القرآن، أن أذكر الله تعالى كم ذكر، أن أقرأ كم كتاب، أن أفعل كذا من أفعال الخير. هذه يسمونها معاهدة، ويسمونها كذلك مشارطة، أن يشرط على نفسه هذا الأمر. يشير إليه كذلك ما يسمى بالبيعة، أيضا تسمى تدخل في هذا الباب، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا. طبعا مع أن هذه الأمور كلها متفق عليها عند الجميع، ولكن البيعة تدخل في هذا الباب. يعني شخص يعاهد صديق له مثلا، يعاهد أستاذه، يعاهد شيخه، يعاهد اي شيء. يعني طبعا عندما نقول معاهده قد تكون مع الانسان مع نفسه، وقد يكون مجموعه اصدقاء يتعاهدون فيما بينهم، يتفقون فيما بينهم على نظام معين. وطبعا هذه من احسن الوسائل، وهذه العلاقه الاخوه الحقيقيه، الاخوه في الله والمحبه في الله، ليس دورها فقط يعني علاقه عاطفيه مجرده يتسامرون ويتحدثون، وليس كذلك، وانما هي علاقه تربويه. ولهذا ورد في الحديث: يجتمعون عليه ويتفرقون عليه، اجتماعهم لاصلاح انفسهم، كما كان يقول عبد الله بن رواحه، كان يقول: تعالوا نؤمن ساعه، يقول لاصحابه، فسالوه: كيف يعني نؤمن ساعه؟ قل: تعالوا نذكر الله، نتذكر. اذا هذه الامور لها دورها، يعني عندما نعاهد، يعاهد بعضنا بعضا ويشترطون، نضع نظام. طبعا المعاهده هي اول شيء في او المشارطه، يعني يضع شخص برنامج، قد يكون هذا البرنامج يومي، قد يكون برنامج اسبوعي، قد يكون برنامج شهري. مثلا يضع في برنامجه ختمه كل شهر، مثلا كم ذكر، كم قراءه قران كريم، كيف ينظم نومه، كيف ينظم اكله، كيف ينظم علاقاته. البعض مثلا تجده كثير المخالطه، مثلا دائما في المقاهي وكذا، فينظم، يقول يضع عهدا ان لا يدخل المقاهي مثلا فتره معينه، او ان يقلل فتره المقهى الى اخره، وهكذا. يعني كانت له عادات اخرى سيئه فيعاهد ينذر. كذلك اليمين، يمكن استعمال اليمين، يحلف بالله تعالى، وهذا ايضا وسيله من الوسائل. النذر مثلا يقول: ان فعلت كذا. البعض كان يعني كان كثير الغيبه، فكان يقول: اذا اغتبت انسانا فعلي مثلا كذا دينار، مثلا 10,000 دينار مثلا، او 1,000 دينار، او الى اخره. فكان كلما يريد ان يغتاب يتذكر ذلك المال الذي يصرفه، فماذا يفعل هنا؟ يخاف، وبالتالي هنا يجعله هذا الامر. وبالتالي النذر واليمين وغيرها هذه وسائل يمكن استثمارها، استثمار هذا الامر. كذلك كما قلنا يعني الجماعه، يعني حتى الان وسائل التواصل الاجتماعي يمكن انشاء مجموعه او جماعه، مجموعه في مثلا في الفيسبوك لهذا الامر، فيتعاهدون فيما بينهم، وهذا لا يدخل في الرياء، التربيه. يعني حتى الرياء يمكن يصرف، يعني في البدايه مثلا يتفقون على الصلوات في اوقاتها، مثلا يتفقون على اشياء معينه ويلتزمون بها. يعني بعد فترة تصبح هذه الأمور أشياء طبيعية، وحتى كما يعني يقول العلماء، حتى لو مثلا كان فيه نوع من الرياء في البداية سيزول ذلك مع المستقبل، يصبح ذلك العمل مقصود لذاته ليس مقصود للآخرين. البعض للأسف يعني يقول: لا، هذا ليس رياء. يعني عندما يأتي شخص ويقول في المجموعة: تعالوا نتعاهد، ثم يسأل بعضهم بعضا: هل اليوم صليت صلواتك الخمس؟ هل قرأت القرآن؟ هل فعلت صمت مثلا اليوم الفلاني؟ فهذا طبعا غرضه هو أن يربي بعضهم بعضا، أن يراقب بعضهم بعضا. إذن هذه المعاهدة الأولى، وفيها نصوص كثيرة وسنعود إليها إن شاء الله في تفاصيل أخرى، وذكرتها في كتاب طبعا، وغيرها طبعا في كتاب مدارس النفس اللوامة. المرابطة الثانية المجاهدة، يعني عندما نريد أن نطبق تلك المعاهدة نحتاج إلى مجاهدة. وبالتالي الشخص الذي يقول: أنا لا أرغم نفسي، طبعا هذا لا يمكن، أن يعني الدواء المر إذا كنت مريضا ترغم نفسك على شربه، السهر مثلا إذا اضطررت إلى النوم، مثلا أنت تحب النوم مثلا في الصباح ترغم نفسك على عدم النوم، في الليل مثلا لا ترغب في النوم المبكر ترغم نفسك على النوم. يعني لا يمكن أن تتحقق الكمال من دون إرغام النفس. النفس كالطفل، وبالتالي عندما نجاهدها، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك بعض المدارس النفسية تتيح للنفس رغباتها، هذه النفس تخرج بالإنسان إلى الشذوذ، إلى الانحراف من كل ألوانه. لماذا؟ لأنه فقط يريد أن يحقق لنفسه ما تريد، والنفس لا تشبع أبدا. النفس كما قلنا، لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، ويبقى دائما حريص، دائما جشع، لا يشبع أبدا. فلذلك يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى إصلاح، يحتاج إلى حتى يقمع هذه النفس الأمارة بالسوء. طبعا هو لا يقمع كل النفس، النفس يستثمرها، النفس وسيلة من وسائل التربية. المرابطة الثالثة المراقبة، المراد بالمراقبة أن يراقب نفسه، هل طبق البرنامج أو لم يطبق، يعني في أثناء العمل يراقب نفسه أو يجعل غيره يراقبه. والرسول صلى الله عليه وآله عندما عرف الإحسان قال: اعبد الله كأنك تراه، واعبد نفسك من الموتى. يعني هذه المراقبة لابد دائما أن تكون، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عندما يشعر برقابة الله تعالى، عندما يشعر برقابة الملائكة، عندما يشعر برقابة المؤمنين، وقل اعملوا فإن الله يرى عملكم ورسوله والمؤمنون. فهذا الأمر يجعل الإنسان يشعر، وطبعا هذا يهذبه، قلنا حتى الجماعة عندما يتوافقون على العمل الصالح ويراقب بعضهم بعضا، فهنا له هذا له دوره الكبير في التربية وفي السلوك. وطبعا إذا كانت هناك بعض المساوئ من هذا الأمر ستزول، ولهذا دائما يشعر الشخص أن هذا الأمر إذا ما خلته الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. إذا هذا الأمر يجعل الشخص أن شعوره برقابة الله تعالى لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، هذا الشعور يجعله يمارس عمله. عندما يقسم بالله يحلف بالله على أن يؤدي عملا يشعر أن الله تعالى يراقبه على أدائه ذلك العمل. عندما ينذر، عندما يعاهد، عندما يتحدث مع أصدقائه مثلا على الالتزام ببرنامج معين، فكل ذلك يؤثر فيه تأثيرا إيجابيا. طبعا هذه المراقبة لابد أن تتعمق في هذه المعاني، معاني أن الله تعالى حاضر معه، الملائكة يكتبون عنه حتى لا تتلاعب به الأهواء. ولهذا ورد في الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وآله كثرة الملائكة الحاذرة، ملك يعني سئل رسول الله صلى الله عليه وآله كم من ملك مع الإنسان، قال ملك على يمينك على حسناتك وواحد على الشمال، وهكذا يذكر. كذلك القرآن الكريم الله تعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه. الحديث السابق وملكان بين يديك ومن خلفك وملك قابض على ناصيتك، فإذا تواضعت لله رفعك وإذا تجبرت على الله وضعك وفضحك، وملكان على شفتيك ليس يحفظان إلا الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله، وملك قائم على فيك إلى آخره. يعني كل هذه ملائكة، يعني عندما نشعر أننا محاطون بهذه الأمور كل هذه المشاعر لها تأثيرها الكبير فينا. إذن مثل ما يفعل الناس، يعني الشخص ربما البعض عندما يجد الشرطة يطبق القانون المرور، عندما يجد الشرطة لا يطبق القانون. فعندما نشعر كذلك برقابة الله، برقابة الملائكة، برقابة المؤمنين، هذه المشاعر تجعلنا نلتزم بقدر الإمكان. وطبعا هذه مراحل، في الأخير نصل إلى أن نكتفي برقابة الله تعالى، لأن الله تعالى هو الرقيب الأعظم، وبالتالي نكتفي بذلك إلى أن تصبح تلك الأخلاق صفات ضرورية فينا. الشخص ربما في البداية مثل في الواقع الشخص يعني يقف عند الإشارة من باب الخوف من الشرطي، مرة اثنين ثلاثة أربعة إلى آخره، بعد ذلك ترسخ هذه الصفة فيه فيصبح يقف بمجرد أن يجد الإشارة الحمراء من غير أن يكون شرطي. لماذا؟ لأنها ترسخت فيه. إذن في البداية تكون هذه الأخلاق مبنية على نوع من الجهد والمعاناة، ولكن بعد ذلك تصبح أخلاق ضرورية. يعني مثل، وهذا ما يسميه القرآن النفس المطمئنة. النفس المطمئنة هي النفس التي اطمأنت للخير ولم تعد تزاحم بالوساوس وغيرها، فلذلك تصبح ملكا لصاحبها، هو الذي يتحكم فيها، هو الذي يعرف ماذا تفعل ومتى يتكلم ومتى يسكت، متى يأكل ومتى يجوع، متى ينام ومتى يسهر إلى آخره. إذن هذه النفس المطمئنة. لكن في المرحلة السابقة النفس اللوامة يحتاج إلى مجاهدتها، إلى تربيتها إلى آخره. المراقبة أو المرابطة الرابعة المحاسبة، هي أن يحاسب نفسه بعد ذلك. يعني مثلا في نهاية العمل، في نهاية اليوم يضع البرنامج ثم يأتي ويحاسب نفسه، هل طبقت مثلا برنامج النوم، هل طبقت برنامج الأكل، هل طبقت برنامج المطالعة، هل طبقت برنامج مثلا إذا كانت لديه علاقات معينة هل طبقتها، هل خالطت بطرق كذا، هل أديت واجبي نحو عملي في عملي، هل أتقنت عملي أم لم أتقنه إلى آخره. إذن هذه تسمى المحاسبة، الوارد فيها نصوص حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. الكيس، الحديث الرسول صلى الله عليه وآله يقول الكيس من دان نفسه، الكيس يعني الفطن، من دان نفسه يعني حاسب نفسه وعمل يعني هذا الكيس. طبعا عندما نقول محاسبة مثل التاجر يحاسب، يعني بعد أن يقول لا يكتفي فقط بالربح، ينظر يعني هل هذا الربح وافٍ أو ليس وافٍ، ما هي المتاجر التي ينجح فيها إلى آخره. يعني حتى في المحاسبة ينظر إذا كان هناك أعمال أثرت فيه، مثلا إذا رأى أن قراءة القرآن الكريم كان لها تأثير كبير فيه بإصلاحه، فهنا ماذا يضع؟ مشارطة جديدة، يعني بدل أن يقرأ حزب يصبح يقرأ حزبين. يعني المحاسبة هي ما يسمى بقياس العمل ومدى تأثير ذلك العمل، إذا كان وجد عمل معين له تأثير فيه فيصلحه. كذلك المحاسبة يتفقد مع علاقاته، إذا وجد أن شخصا ما له تأثير سلبي فيه يدعوه إلى الانحراف، يدعوه إلى الكسل، فهنا يشطبه من حياته كمرحلة مؤقتة لأن صحته أهم. لا يقول شخصا لا أقاطع، لا قاطع. لماذا؟ لأن هذا الشخص أنت أولا لا تنفعه وهو يضرك، إذن ما الفائدة في بقاء العلاقة؟ إذا كان هناك صديق تجده فقط يحرضك على الانحراف، يعني هذا لماذا بالفائدة في بقائه؟ لا تقول أدعو، هذا هناك من سيأتي ويدعو لله تعالى، لكن أنت في هذه المرحلة يعني كأن هذا الشخص به وباء، أنت تحتاج إلى حماية نفسك منه، فبالتالي تقطع كل علاقة تحول بينك وبين تربية نفسك. بعض المحال ربما إذا ذهبت إليها تجد نفسك مفتونا أو ربما تؤثر فيك تأثيرا سلبيا فتبتعد عنها. إذا المحاسبة هي عبارة عن قياس جدوى أعمالك، وهل أنت تسير في الطريق الصحيح أم لا تسير في الطريق الصحيح، ولهذا الإنسان هنا يتخذ قرارات جريئة يعني عندما يحاسب نفسه، مثل التاجر عندما يشتري بضاعة معينة ويرى أن هذه البضاعة كسدت فماذا يفعل؟ لا يشتريها مرة أخرى، وإلا كما يقال يعني يلدغ من جحر مرتين، لا، هنا يحاول أن يقوم مساره. المحاسبة تجعلنا ننظر إلى كل أعمالنا ونقيسها بالطريقة الصحيحة لنخرج بعد ذلك مشارطة. المحاسبة هي الأساس الذي تقوم عليه المشارطات أو المعاهدات. الأخير هي المعاقبة. طبعا النفس لو تركنا لها أهملناها طبعا لا يمكن أن فقط قلنا لها افعلي كذا ثم لا تفعل، هنا لا يكون له تأثير، فهنا ماذا تفعل؟ هنا المعاقبة. ولهذا الشرع مثلا الشخص عندما يقسم اليمين ثم يحنث في يمينه، الشرع طالبه بصيام 3 أيام مثلا أو بإطعام المساكين. لماذا؟ حتى النفس تصبح تتصور أن هناك عقوبة ولذلك تخاف. طبعا هذا قلنا مرحلة لابد منها، والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي، وراعها يعني راقبها وهي في الأعمال سائمة راعية، وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي، إن هي استحلت ذلك المرعى المنحرف ذلك المرعى الضار لا تجعلها ترعى، لا تسمها، لا تجعلها ترعى، كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم، فلذلك هنا يمنعها إذا كان ذلك الطعام يؤذيه يتركه وهذه عقوبة لها، إذا كان الصوم ربما يضعفه يصوم يحتاج إلى الصوم حتى كذا إلى آخره، وهذه تسمى المراغمة. حتى الصلاة يصلي هكذا رغم أنفه، يشعر يقول لا بد أن أصلي مثلا 5 ركعات 6 ركعات 10 ركعات يصلي، لماذا؟ حتى يلزم نفسه، والنفس طبعا بعد ذلك تلتزم. والله تعالى أشار إلى هذا يعني عندما مثلا ذكر عن بني إسرائيل، الله تعالى يقول وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، يعني بعد أن فعلوا تلك الجريمة بالسامري وغيره، ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. كذلك ورد في النصوص يعني أبو لبابة عندما أخطأ في بعض الأخطاء ربط نفسه في سارية في المسجد وقال أني لا يحلني إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني وبقي كذلك إلى أن حله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا حديث معروف إلى آخره. وقال أني بعد ذلك من تمام توبتي أن أهجر دار قوم أصبت فيهم الذنب، يعني هنا الشخص إذا أصاب ذنبا في محل يبتعد عن ذلك المحل أو يكثر من العمل الصالح فيه. إذن المعاقبة يمكن أن يعاقبها. طبعا لا أقول أن المعاقبة أن يضرب، يعني البعض يذكر هذا الأمر أن بعضهم كان يضرب رجليه، لا أقول هذا الكلام، طبعا هذا ربما لم يرد فيه النص، ولكن يعاقبها بأعمال صالحة. مثلا يقول مثلا إن قصرت في كذا فعلي مثلا مال أنفقه، علي مثلا صوم أصومه، علي مثلا ذكر أذكر الله مثلا 500 مرة إلى آخر. فهنا ماذا يفعل؟ كل هذه الأمور تجعل الإنسان يخاف، إذا اغتبت مثلا علي كذا، مثلا الشخص الذي اغتبته علي أن أقدم له هدية، كل شخص أغتابه أقدم له هدية غالية الثمن وأرسلها له، فهنا طبعا يخاف لأن لماذا لأن يصبح، وبالتالي هذه العقوبة لها تأثيرها، أن يضع كما أن الدولة تضع برنامج للعقوبات لحفظ الأمن واستقرار البلد، فكذلك الإنسان يضع عقوبات لنفسه حتى يربيها، ولا أن يعاقب في الدنيا خير من أن يعاقب في الآخرة، يعني هذا الشخص الذي ذكرنا أنه يغتاب سيعاقب في الآخرة، سيبخ يعني حسناته كلها يحرقها. فلذلك بدل أن يحرقها يحاول أن يربي نفسه في الدنيا ويتعلم كيف يهذب نفسه عن طريق هذه. إذن هذه المرابطات الخمسة لها تأثيرها التربوي الكبير بالمداومة عليها بالاستمرار عليها، يعني يصبح يعني تصبح لا حاجة لها، يصبح الإنسان تلك الأخلاق راسخة فيه، يصبح مثلا ترك الغيبة، ترك النميمة، الأعمال الصالحة، ذكر الله، الصلاة في وقتها، الالتزام بالأوراد المختلفة، يصبح شيئا طبيعيا. إذن هذه مرحلة مؤقتة فقط، معاهدة وغيرها، إلى أن تصبح هذه الأمور يعني شيء عادي. مثل مثلا شخص مريض مثلا مرض مزمن، فهو في البداية ينسى الدواء إلى ويلزم نفسه، يذكر نفسه، يجد هناك من يذكره، إلى أن يصبح ذلك الأمر شيء طبيعي عنده، فيأتي عندما يأتي وقت الدواء مباشرة يذهب ويستعمله. إذن هكذا النفس تحتاج إلى ما يسمى بمرحلة معينة تجاهد نفسها فيها، تطبق فيها هذه المعاهدات إلى أن تستقر فيها الأخلاق الطيبة، وهي التي سماها القرآن الكريم النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وطبعا نفس اللوامة نفس ممدوحة، لأنها نفس تسعى لأن تكمل نفسها، تسعى لأن تتخلى من الأخلاق الرذيلة وغيرها، ولهذا الله تعالى أقسم بها: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والحمد لله رب العالمين.